بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه. فقال القاضيان أبو بكر والحسين: يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابنا وغيرهم: إذا كان ظنه قد بان خطأ. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة. قال أصحابنا وغيرهم: إذا كان ظنه قد بان. وقال أصحابنا وغيرهم أداء لأن ظنه قد بان خطأ. قال أصحابنا وغيرهم أداء إذا كان ظنه قد بان خطأ. لا لا، مو بإذا كان، لأن. وقال أصحابنا وغيرهم أداء لأن ظنه قد بان خطأ. لأن ظنه قد بان خطأ. إذا علمت ذلك في مشروع المسألة عدة. إذا باع مال أبيه يظن عدة مسائل. عدة مسائل منها: إذا علمت ذلك في مفروع المسائل عدة مسائل. إذا باع مال، فمن فروع المسألة عدة مسائل منها. وش هذه النسخة؟ كل النسخ الشيخ رياض. منها: إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان، وقيل روايتان مدركهما ما ذكرنا. وكذلك إذا باع مال غيره يظن أنه لم يوكل فيه ثم بان أنه وكل فيه ففي صحة البيع وجهان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن هذه القاعدة، هذه العبرة بما في ظن المكلف أو المعتبر واقع الأمر. هذه العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر. هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يعتبر ما في ظن المكلف، ومنهم من يعتبر واقع الأمر. والمشهور مثلا الإمام أحمد رحمه الله أن العبرة في العبادات، العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، وأن العبرة في المعاملات بواقع الأمر. بواقع الأمر، العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. لكنها هي عندهم رحمهم الله مضطردة في العبادات، لكنها في المعاملات غير مضطردة، فتارة اعتبروا واقع الأمر وتارة اعتبروا ما في ظن المكلف. طيب، لماذا اعتبرنا في العبادات ما في ظن المكلف وفي المعاملات واقع الأمر؟ نقول نعتبر في العبادات ما في ظن المكلف لأن العبادة بين العبد وبين ربه، ليس فيها مخاصمة مع أحد. فالإنسان العبادة بينه وبين ربه، ليس هناك أحد ثالث يخاصمه أو يحاكمه. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يستحلف في العبادات، لا يستحلف في العبادات، بمعنى أن الإنسان مثل لو شاهد شخصا قال صليت، ما يعني لو ذهب به إلى الحاكم حاكمة، ما يقول له حاكم احلف أنك صليت. كذلك لو أنه ادعى أنه أخرج الزكاة، زكاة ماله، ليس للحاكم أن يحلف يقول احلف أنك أخرجت الزكاة. لماذا؟ لأن هذا بين العبد وبين ربه. كذلك في الصيام، ما يستحلف احلف أنك صائم، لأن الصيام بين العبد وبين ربه. وأما في المعاملات فإننا نعتبر واقع الأمر، لا نعتبر ما في ظن المكلف، بل نعتبر واقع الأمر. ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فقوله بنحو ما أسمع يدل على أنه إنما يعتبر واقع الأمر. واضح؟ ولأننا لو اعتبرنا في المعاملات، لو اعتبرنا ما في ظن المكلف، لكان كل واحد يدعي، ربما يدعي خلاف الظاهر. رجل مثل يبيع على شخص سلعة فيها عيب، ثم يقول أنا ما ظننت أن بها عيبا، فالآخر يقول لا، أنت بعتها وفيها العيب قصدا، واضح؟ فلهذا نقول العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. لكن هذه القاعدة سيأتينا أنها غير مضطردة لا سيما في المعاملات، لأن عندنا مثلا مسائل الطلاق ومسائل النكاح ومسائل العتق اختلف كلامهم رحمه الله فيها. في بعض الأحيان يعتبرون ما في ظن المكلف، وفي بعض الأحيان يعتبرون واقع الأمر. والتحقيق في مسألة الاعتبار أن نقول إنها هنا ثلاثة أشياء، بل أربعة أشياء، عندنا أربعة أشياء: عبادات ومعاملات وعقود معاوضة محضة، عبادات ومعاملات مالية محضة، وإن شئت أقول عقود محضة. نقول عندنا عبادات وعقود معاوضة محضة وعقود تبرعات، وبين بين أربعة أشياء: عندنا عبادات وعقود معاوضات محضة وعقود تبرعات وعقود بين بين. فأما العبادات واضحة مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، نقول العبرة بما في ظن المكلف، العبرة بما في ظن المكلف. طيب العقود، عقود المعاوضة المحضة، نقول العبرة بواقع إيش؟ الأمر، بواقع الأمر. والتعليل ما سبق، أو الدليل على ذلك ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون على حلم بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. ولأننا لو اعتبرنا ما في ظن المكلف في مسألة المعاملات لحصل في ذلك نزاع وشقاق. طيب الثالث، القسم الثالث، عقود تبرعات. عقود تبرعات، فهنا الأظهر أننا نعتبر ما في ظن المكلف ولا نعتبر واقع الأمر، نعتبر ما في ظن المكلف ولا نعتبر واقع الأمر، مثل الهبة والوديعة. الهبة والوديعة، إنسان مثلا أودع عند شخص قلما، قال خذ هذا القلم احفظه، حفظ القلم، حفظ القلم، بعد مدة عنده قلم مشابه لهذا القلم، فصار يستعمل هذا القلم ظنا منه أنه إيش؟ أن القلم له لا أنه لصاحب الوديعة. فهنا لو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا في الحقيقة إن هذا المودع ليس مودع، انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، لأن المودع لا يجوز له التصرف. لكن إن اعتبرنا ما في ظنه، الذي في ظنه أنه إنما استعمل شيئا يملكه، إنما استعمل شيئا يملكه، وهو في هذا الشيء، هل هذا العقد، يعني عقد الوديعة، عقد الوديعة، هل هو تبرع محض أو معاوضة؟ تبرع محض. طيب مثال آخر، إنسان رأى شخصا فقال: وهبتك سيارتي، يظن أن هذا الشخص زيدا من الناس، وأعطاه السيارة، ثم تبين له أن هذا الرجل الذي قبض هذه السيارة ليس زيدا، هل يحق له الرجوع؟ نقول إن اعتبرنا واقع الأمر نقول هذه هبة قبضت، هو وهبه هبة إيش؟ وقد قبضها، ولا أحد أكرهه عليها. لكن إن اعتبرنا ما في ظنه قلنا إن الهبة هنا ليست لازمة في حق هذا الرجل، هذه عقود ماذا؟ عقود تبرعات. هناك عقود تكون بين بين، يعني تلحق بالتبرع أحيانا وتلحق بالمعاوضة أحيانا، مثل الطلاق. فالطلاق نقول العبرة بواقع الأمر، العبرة في الطلاق بواقع الأمر، لكن صاحبه يدين، بمعنى أنه يوكل إلى دينه. مثاله: رجل قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال: أنا ما قصدت الطلاق، أنا قصدت طالق، يعني أنها غير موثقة وغير مربطة، أنا هذا قصدي في قلبي. هنا إن اعتبرنا واقع الأمر قلنا الطلاق نافذ وواقع، لأنه واجهها بصريح الطلاق. وإن اعتبرنا ما في ظنه قلنا إن الطلاق لا يقع، لكن هنا في مسألة الطلاق نقول نعتبر واقع الأمر ويدين، بمعنى أنه لو قال قصدت كذا وكذا فإن المرأة تكله إلى دينه، يعني إن صدقته المرأة فالنكاح بحاله باقي. فهمت المثال؟ والإنسان قال لامرأتي أنت طالق، ثم قالت أنت طلقتني، قال لا أنا قصدت أنت طالق من وثاق، قالت أنت مصدق، أنت ثقة ومصدق، إذا صدقت فالنكاح بحاله، وإن كذبته قالت أنت كاذب رجل معروف بالكذب، فهنا نعتبر إيش واقع الأمر. فصار عندنا الآن عبادات وعقود معاوضة محضة وعقود تبرعات وعقود مزدوجة، يعني تجمع بين التبرع وبين المعاوضة، تجمع بين التبرع والمعاوضة. فالعبادات نعتبر فيها ما في ظن المكلف، وعلى هذا فلو أن رجلا صلى ثم تبين له بعد صلاته أن في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة، لأنه صلى وفي ظنه أنه طاهر، فنعتبر إيش ما في ظن المكلف. وعلى هذا في العبادات نعتبر ما في ظن المكلف، إلا إذا تبين فيما بعد أن الخلل لفقد شرط وجودي، فهنا لا بد من الإعادة. لاحظوا هذا القيد، نقول في مسألة العبادات نعتبر ما في ظن المكلف، فلو صلى مثلا صلى ثم تبين له بعد صلاته أن في صلاته خللا فهل يعيد أو لا يعيد؟ نقول إن كان هذا الشيء يعود إلى شرط وجودي، إلى خلل في شرط وجودي، لزمته الإعادة، وإن عاد إلى شرط عدمي فإن الإعادة لا تلزمه. مثاله رجل صلى ظن منه أنه متوضئ، ثم بعد الصلاة بعد انفراغ تبين أن صلاته بغير طهارة، فهنا الخلل الذي حصل في العبادة لفقد شرط وجودي أو لفقد شرط عدمي وجودي وهو الطهارة، فهنا لا بد من إيش؟ من أن يعيد. طيب، صلى وعليه نجاسة ظانا أنه طاهر، أنه يعني بدنه وثوبه طاهر، ثم تبين له أن في ثوبه نجاسة، فهنا لا تلزمه الإعادة، لأن هذا لوجود إيش؟ مانع، لوجود مانع، والشرط هنا الذي حصل فيه الخلل شرط عدمي أو وجودي؟ شرط عدمي. طيب، رجل ثالث صلى في برية، اجتهد وقال أين القبلة، صار يجتهد ثم قال توكلنا على الله القبلة من هنا وصلى، ثم بعد الصلاة تبين له، يعني بعد مدة تبين أن القبلة في الجهة المقابلة، فهل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ تقول صلاته صحيحة. طيب، إذا قال قائل هذا شرط وجودي، نقول نعم هو في الحقيقة شرط وجودي، لكنه اتقى الله ما استطاع، هذا قدر وسعه وطاقته. طيب، الثاني نقول المعاملات مثل ما مثل المؤلف، منها قال إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا، مثل إنسان معه سيارة لأبيه سافر إلى مكة، في مكة جاء شخص وقال إن شاء الله السيارة تبيع السيارة هذه 50,000، قال الله بعتك إياها. الآن السيارة لمن؟ لأبيه. هل يجوز له أن يبيع ملك أبيه؟ لا، ما يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هو الآن باع بعد العصر، تبين أن الأب مات في الصباح. هنا لو اعتبرنا واقع الأمر قلنا إن البيعة صحيح، لأنه في حالة العقد باع شيئا يملكه، وإن اعتبرنا ما في ظنه قلنا إن البيع لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه حين عقد البيع باع شيئا يظن أنه لا يملكه، لكن نقول نعتبر واقع الأمر. طيب، ومنها ومنها إذا طلق امرأته يظنها أجنبية. لا، إذا طلق امرأة. إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته. ومنها إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، هل تطلق أم لا؟ هل تطلق؟ هل تطلق أم لا؟ في المسألة روايتان. طيب، هذه مسألة أيضا. إذا طلق امرأة يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته، مثل لقي امرأة في السوق قال أنت طالق، أنت طالق، ثم لما قد أنطلق كشفت وجهها قالت أنا فلانة فلانة، هل تطلق أو لا تطلق؟ يقول في المسألة روايتان. رواية أنها تطلق وهي المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه واجهها بصريح الطلاق. الآن تبين أن هذه هي امرأته وقد واجهها بصريح الطلاق فتطلق. والرواية الثانية يعني الإمام أحمد، وهذه الرواية التي هي القول بالطلاق هي المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تطلق. والرواية الثانية أنها لا تطلق، قالوا لأنه لم يقصد طلاق زوجته، هو حينما طلق هذه المرأة لم يقصد طلاق زوجته، لم يقصد طلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن التحقيق في هذه المسألة أننا نقول إن الطلاق واقع، إن الطلاق يقع، إلا أن الرجل إيش؟ يدين. ولهذا قلنا لكم القاعدة في مسألة إيش الطلاق، أننا نعتبر واقع الأمر لكن يدين. فنقول لهذا الرجل الذي طلق هذه المرأة الأجنبية الطلاق واقع عليك، لكن أنت ماذا قصدت؟ هل قصدت طلاق امرأتك أو قصدت الأجنبية؟ فإن قال قصدت امرأتي فنقول الطلاق واقع، وإن قال قصدت الأجنبية فلا يقع الطلاق. إذن المرأة تدينه. ما معنى تدينه؟ يعني بمعنى أنها تكله إلى دينه، تكله إلى دينه، تكله إلى دينه. لكن لو حاكمته عند الحاكم قالت الحاكم قابلني زوجي فلان وقال أنت طالق، فإن القاضي الشرعي يحكم بوقوع الطلاق، يحكم بوقوع الطلاق. طيب، هنا مسألة، هل الأولى للزوجة أو المرأة إذا طلقها زوجها ثم ادعى أنه لم يريد الطلاق، هل الأولى لها أن تحاكمه أو الأولى لها أن تدينه، يعني تكله إلى دينه، أو ماذا؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن علمت صدق هذا الزوج يعني أنه صاحب دين صاحب صدق، فإنها في هذه الحال تدينه، بمعنى أنها تكله إلى دينه. وإن كان العكس، كان الأمر بالعكس، يعني تعرف أن هذا الرجل كاذب وأن دينه ضعيف، ففي هذه الحال الأولى أن تحاكمه. لأنه يا أخوان يترتب على هذا أنها لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات وهي تعلم أنه كاذب، فمعنى ذلك أنها تبيح نفسها لرجل أجنبي، تبيح نفسها لرجل أجنبي. طيب، إن ترددت، ترددت قالت هذا زوجي أحيانا يكذب وأحيانا يصدق نص نص، فنقول الأولى عدم المحاكمة، لأننا شككنا في بقاء النكاح وفي يعني في بقاء عقد النكاح وفي زواله، والأصل بقاء النكاح. فصارت الآن مسألة هل الأولى للمرأة أن تدين زوجها أو الأولى أن تحاكمه؟ نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تعلم صدقه، تعلم صدقه وأنه صادق، ففي هذا الحال تدينه. والحالة الثانية أن تعلم أو يغلب على ظنها أنه كاذب في دعواه، فهنا تحاكمه. والحالة الثالثة أن تتردد، تكون مترددة، فهنا الأولى إيش؟ أن لا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح. طيب، عكس هذه المسألة، إذا طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته، فبانت زوجته. طيب، لو طلق زوجته، طلق زوجته يظنها أجنبية، نعم. الآن المسألة، المسألة ذكر المؤلف طلق امرأة يظنها أجنبية فبانت زوجته. طيب، طلق امرأة يظنها زوجته فتبين أنها أجنبية، مثل شاهد امرأة في السوق قيل له إن امرأتك فعلت كذا وكذا، قال الحين أروح البيت أوريكم فيها، راح. ففي أثناء الطريق قابلته امرأة ظن أنها زوجته فقال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ف فتبين أنها ليست زوجة له، هل تطلق أو لا؟ المذهب أنها تطلق، لأن العبرة بالقصد لا بالخطاب، العبرة بالقصد، وهو حينما تلفظ بهذا يقصد طلاق زوجته، يقصد طلاق زوجته. والصواب في هذا أنها لا تطلق، أنها لا تطلق، لأنه إيش؟ ها؟ لم يطلق زوجته في الواقع، قال لها أنت طالق. نعم، أن الطلاق هنا وقع على امرأة أجنبية. فالحاصل في مسألة الطلاق أننا نقول إننا نعتبر واقع الأمر، لكن الرجل إيش يدين. نعم. نعم، إذا يعني يقول هل يجوز للإنسان أن يطلق امرأة أجنبية أو لا؟ لا، نقول ما ليس له ذلك. الطلاق كما قال الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من شرط صحة وقوع الطلاق أن يكون من زوج، إلا إذا أجاز من له الحق في هذا الحال يجوز. ولهذا يذكر أن رجلا اختصم مع امرأته فحصل خصومة، فقال لها أنت طالق بالثلاث، قال لها أنت طالق بالثلاث، فسمعته امرأة جاره فقالت يا فلان لماذا تطلق فلانة وما أشبه ذلك، فقال وأنت كذلك إن شاء زوجك. فسمعها الزوج قال شئت، قال له زوجها شئت، فتطلق هذا الحال، تطلق، لأن يعني الطلاق ما يشترط أن يكون من الزوج، إذا حصل من الزوج أو من وكيل عن الزوج فإنه يقع. نعم. ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي أمته ففيها الخلاف أيضا، ونص أحمد على ذلك، وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق. طيب، إنسان يقول لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فتبين أنها أمته، هل تعتق؟ يعني قال يا حرة أو لا تعتق، فيه خلاف، فبعض العلماء يقول إنها تعتق لأنه واجهها بصريح العتق، قال يا حرة، وقيل لا تعتق لأنه لم يقصد العتق، هذا واحد. وثانيا أن هذا اللفظ تنحي يا حرة يقال كثيرا في الطريق، يعني لا يقصد به إيش؟ العتق، لا يقصد به، وهذا أصح، القول بعدم العتق أصح. نعم. ومنها لو أمره غيره بإعتاق عبد يظن أنه للآخر، فتبين أنه للآمر. فتبين أنه عبده، هل يعتق أم لا؟ قال صاحب التلخيص يحتمل تخريجه على من أعتق عبدا في ظلمة ثم تبين أنه عبده، لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة لتغريره له، ويحتمل أن لا ينفذ لتغريره، بخلاف ما إذا نقف على مسألة من يسألك. نعم. لا، مو بشرط، ما دام معروف بالصدق لا يشترط الدين. نعم. ما أي مسألة؟ في قوله وقوع الطلاق وعدم وقوعه، والتي عكسها أيضا وقوع الطلاق وعدم وقوعه. إيش؟ لا، تعليل، لأنه لم يقصد الطلاق، لكن الجمهور العلماء على أنه لا يشترط في الطلاق القصد، لاحظوا، لا يشترط في الطلاق القصد، ويستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية والعتق. فلو أن رجل مثلا على قول الجمهور دخلت، كان في مجلس ودخلت بنت صغيرة، قال ما شاء الله هذه بنتك زوجتك إياها، قال الرجل قبلت، تكون زوجة له على الجمهور، حتى لو قال مثلا أبوها قال أنا ما قصدت النكاح، نقول لا يشترط في النكاح إيش؟ القصد، لا يشترط في النكاح القصد. وكذلك بالنسبة للطلاق، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وفي المسألة قول آخر أنه لا بد من القصد، أنه لا بد في النكاح ولا بد في الطلاق ولا بد في العتاق، لا بد فيها من القصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي هذا العقد، لم ينوي الطلاق ولم ينوي النكاح. ولأنه وثانيا أن الحديث هذا فيه ضعف، حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد فيه ضعف. وثالثا أننا إذا كنا لا نعتبر بيع الهازل سنة، إذا باع هزل هزلا لا نعتبر بيعه، فعدم اعتبار النكاح وهو عقد أشد خطورة من باب أولى، باب أولى. وهذا القول أصح، أنه لا بد في النكاح ولا بد في الطلاق ولا بد في العتق من القصد، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثانيا أننا إذا اشترطنا القصد في البيع وهو معاملة مالية يذهب ويأتي، فاشتراط ذلك في النكاح والعتق والطلاق من باب أولى. وثالثا أن يقال إن الحديث هي ضعيف، وهذا القول هو مروي عن الإمام مالك رحمه الله، مشهور عن مالك هذا القول، والله أعلم.